هذا يسأل عن هل ورد في في في دخول السوق دعاء صحيح. حديث السوق مشهور ومعلوم ويحفظ أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يعل الحديث وأنا متوقف فيه لم يعني أنتهي من دراسته وأستفيض فيه، فالله أعلم.